بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. هذا الباب المراد به بيان العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بوجوب الصلاة وبصحتها من المكلف. ولذلك تنقسم الشروط عند العلماء رحمهم الله إلى شروط صحة وشروط وجوب. وأصل الشروط مبحث من مباحث الحكم الوضعي، بمعنى أن الشروط علامات وأمارات من الشارع سبحانه وتعالى نصبها لكي تحكم بوجوب العبادة على المكلف، أو تحكم بصحتها أو عدم صحتها إذا لم تكن مستوفية لهذه الشروط. إذن لا بد في العبادة من النظر إلى هذه العلامات، وبواسطتها يستطيع طالب العلم أن يقول للمكلف: برئت ذمتك وأجزأتك الصلاة إذا توفرت هذه الشروط المعتبرة لصحة الصلاة. ويستطيع أن يقول للمكلف: عليك إعادة الصلاة، لأن العلامة والأمارة التي نصبها الشارع للحكم بصحة صلاتك غير متوفرة. مثال ذلك: لو أن إنسانا صلى وقد توضأ وأوقع الصلاة بعد دخول الوقت، وستر عورته واستقبل القبلة وفعل الصلاة بأركانها، وسئلت عن هذه الصلاة تقول: صلاتك صحيحة معتبرة. لكن لو أنه صلى قبل دخول الوقت صلاة الظهر أو صلاة العصر، أو صلى ولم يستقبل القبلة عالما بجهتها مخالفا لناحيتها، أو صلى ولم يستر عورته مع القدرة، فحينئذ تقول له: صلاتك باطلة وتلزمك الإعادة، لأن الشارع جعل دخول الوقت علامة على الوجوب ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وجعل ستر العورة علامة على صحة الصلاة واعتبارها، فما دمت لم تستر العورة أثناء صلاتك فصلاتك باطلة. إذن مبحث شروط الصلاة يحتاجه طالب العلم لكي ينظر إلى الأمارات التي نصبها الشارع سبحانه وتعالى لكي تقول: هذه العبادة معتبرة وبرئت ذمتك أيها المكلف فلا تطالب بالإعادة، أو تقول: هذه العبادة باطلة ويلزمك إعادة الصلاة لأن شروط الصحة والاعتبار غير متوفرة. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه سميت الشرطة. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم فالطهارة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، ودخول الوقت يلزم من عدمه عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود. فالإنسان قد يتوضأ ويكون متطهرا والشرط محقق فيه ولكنه لا يصلي. إذن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. يقول العلماء: باب شروط الصلاة، أي العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بوجوب الصلاة على المكلفين، أو العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة صلاة المكلفين واعتبارها. فإن كانت الشروط شروط صحة حكمت بالصحة وعدمها بتوفرها أو عدم توفرها، وإن كانت الشروط شروط وجوب فكذلك الحكم، حكمت بوجوب العبادة أو عدمها. فشروط الصلاة تنقسم إلى شروط صحة وشروط وجوب. فشروط الوجوب تتعلق بالوقت، منها الوقت، ولا تجب الصلاة قبل دخول الوقت، ومنها البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي قبل بلوغه، ومنها كذلك العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون حتى يفيق. وأما شروط الصحة فهي الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، فلا تصح صلاة غير المتطهر، ولا تصح صلاة من لم يستر عورته اختيارا، بمعنى أنه قادر على سترها، أما إذا كان غير قادر فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولا تصح صلاة من لم يستقبل القبلة اختيارا، أما إذا كان في حال الاضطرار كما في السفر ففيه تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. باب شروط الصلاة. مناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين لك حكم الصلاة وعلى من تجب، وتكلم على مباحث الأذان والإقامة، ناسب أن يتكلم على الشروط، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، والأذان متعلق بالوقت. فلما ذكرت الأذان ووجوبه ولزومه وصفته، يرد السؤال متى يؤذن المؤذن وما هو الوقت المعتبر للصلاة. ولما كان مبحث الوقت متعلقا بمبحث الشروط، ناسب أن يذكر الشروط معه. هذا وجه للمناسبة. هناك وجه ثان، أن تقول بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان حكم الصلاة والدعوة إليها بالأذان والإقامة، ناسب أن يبين العلامات المعتبرة للإلزام بالصلاة، وهي الشروط، فيتبع ذلك شروط الصحة كما قلنا. شروطها قبلها، منها الوقت. شروطها قبلها أي قبل الصلاة، منها الوقت، ومن للتبعيض، والضمير منها أي من شروط الصلاة. قبلها أي قبل الصلاة، من الشروط قبل الصلاة، وهذا للتبعيض، لأن هناك شرط البلوغ والعقل لم يذكره المصنف، ولذلك يترك لظهور العلم به، ترك لظهور العلم به، لأنه لا يفتح مكلف الفقه ولا يبحث مباحث الفقه إلا وهو عالم أن أهلية التكليف تقوم على البلوغ والعقل، فلذلك ترك المعلوم بداهة مألوف عند العلماء رحمة الله عليهم. منها الوقت، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا، إذا حدده يكون ذلك بالزمان تقول وقت الشيء أي زمانه، ويكون بالمكان وقت الشيء إذا حدد مكانا له، فيقول له وقت له ساعة مجيئه، هذا للزمان، ووقت له مكان لقائه، هذا للمكان. فجاء التعبير بالتوقيت في الزمان في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بالزمان. وجاء التأقيت بالمكان، ومنه حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو ميقات المكان لنسك الحج. فالتأقيت يكون بالزمان ويكون بالمكان، وأصله التحديد. الوقت معتبر للصلاة، والأصل في هذا الشرط قول الحق تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا ومحددا بزمان معين. وقد بينت السنة إجمال القرآن، وقد جمع الله تبارك وتعالى هذا التأقيت للصلاة في آية واحدة، وذلك في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت مواقيت الصلاة كما ذكر غير واحد من المفسرين، ويعتبر من بلاغة القرآن وحسن اختصاره، فإن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، إلى غسق الليل تشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون غسق الليل على أنه نصف الليل هو الأمد الذي هو آخر وقت العشاء الاختياري، ثم لما انفصل الفجر قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فأغنى باسم الفجر عن ذكر وقته، لأن الفجر من الانفجار والوضوح، ونظرا إلى أن اسمه يدل على وقته أنه عند انفجار الضوء وانتشاره، أغنى التعبير باسمه عن التصريح بوقته. هذه خمسة فروض وخمسة مواقيت، وكلتا الآيتين، أعني الآية الأولى والآية الثانية أصل في باب المواقيت عند العلماء رحمة الله عليهم. أما السنة فجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف وقت الصلاة، والأصل في هذا أن الله لما فرض على نبيه عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس فرضها عليه، واختار الله فريضتها أن تكون مباشرة منه سبحانه وتعالى في فوق السماوات العلى، ولذلك كان هذا من دلائل فضل الصلاة وعظيم شأنها، أن الله عز وجل لم يوحي وجوبها إلى نبيه بواسطة، وإنما باشره بوجوبها والأمر بها تعظيما لشأنها ودلالة على عظيم مكانها. فلما أوجب الله على نبيه الصلوات الخمس وانتهى الأمر إلى الخمس وكان يراجع ربه حتى استقرت إلى الخمس، نزل عليه الصلاة والسلام، ولما أصبح صبيحة الإسراء وزالت الشمس لم يفاجأ إلا بجبريل قد نزل عليه فأمه عند الكعبة. ولذلك كانت بداية المواقيت بحديث جبريل، بداية المواقيت بحديث جبريل بمكة. فالأصل في السنة هذا الحديث هو أول المواقيت السنية، ولذلك يعتبر العلماء رحمة الله عليهم أصلا إلا ما دل الدليل على نسخه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأما جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يومين، صلى به اليوم الأول كل صلاة عند أول وقتها، وصلى به اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال له يا محمد ما بين هذين وقت، فحدد مواقيت الصلاة وبينها. ثم جاءت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، فتارة بالفعل يبين المواقيت وتارة بالقول يدل عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الشرط وهو شرط الوقت لا يحكم بلزوم الصلاة على المكلف إلا بعد دخوله، فلا تقول للرجل ولا للمرأة أنت مطالب بالصلاة إلا بعد دخول الوقت. يتفرع على ذلك أنه إذا مات قبل دخول الوقت ولو بلحظة أنه غير مخاطب بالصلاة وغير آثم ولا ملزم بها. ثم كذلك لو جن أو حاضت المرأة قبل دخول الوقت ولو بلحظة فإنها لا تطالب. إذن لا يتوجه الخطاب بالصلاة إلا بعد وجود هذه العلامة. فلما كان الوقت له هذه المنزلة أنه لا يتوجه الخطاب من الشرع للمكلف أن يفعل العبادة إلا بعد وجود هذه العلامة، قيل إنه شرط من هذا الوجه. نعم. والطهارة من الحدث والنجس. والطهارة من الحدث، وقد تقدم تعريف الطهارة وقلنا إنها صفة حكمية تمنع موصوفها، صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. وأما الطهارة من النجس أو الخبث كما يعبر العلماء كله واحد، لأن الطهارة كما تقدم طهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم بدلا عنهما، وطهارة من الخبث بإزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان. وقد تقدم تعريف هذه الطهارات كلها وبيان ضوابطها. أما اعتبار الطهارة شرطا لصحة الصلاة فدليله أن تقسم الطهارة إلى القسمين. أما طهارة الحدث فدليلها أنها وجبت وحكم بعدم صحة الصلاة بفقدها. دليل وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب وأمر وألزم المكلف بهذه الطهارة. ثم حكم بعدم صحة الصلاة بالفقد، فقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما في حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه طهارة الحدث، دليل اشتراطها لصحة الصلاة دليل الكتاب والسنة، لكن دليل السنة في الاشتراط أقوى من دليل الكتاب، لأن دليل الكتاب دل على الوجوب، وأما دليل السنة فقد دل على عدم الصحة والاعتبار إلا بعد وجود الطهارة، وهو أبلغ في الدلالة على الشرطية، لأن كون الشيء واجبا لا يدل على كونه شرطا لصحة الشيء كما هو معلوم. أما طهارة الخبث وهي طهارة البدن والثوب والمكان من أجل الصلاة وكونها شرطا لصحة الصلاة. أولا إلزام المكلف بطهارة البدن أصله قول عليه السلام اغسلي عنك الدم ثم صلي دع الصلاة أيام أقرائك، وفي الحديث الآخر لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. قال اغسلي عنك الدم ثم صلي، فأمرها بطهارة البدن وكذلك طهارة الثوب، والأصل فيها قوله تعالى يخاطب نبيه وربك فكفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فكبر أي للصلاة، وثيابك فطهر، وليس المقصود الترتيب وإنما المقصود مجموع الأمور هذه. وثيابك فطهر المراد بقوله وثيابك فطهر أي طهارتها من النجس والقذر، فلا تصح الصلاة إلا بعد وجود طهارة الثوب. الأمر الثالث طهارة المكان، فلا تصح الصلاة إلا بعد أن يكون مكان المصلي طاهرا، والأصل فيها حديثان أحدهما حديث الأعرابي أنه لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بتطهير المسجد. كذلك أيضا حديث النعلين، والدلالة فيه في عدة أحاديث، منها أمره عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد بنعليه إن وجد فيهما أذى قال ليدلكهما في الأرض، فجعل دلك الأرض طهارة لها. والدليل الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم خلع عليه فخلع الصحابة نعالا، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين بعد العلم بنجاستهما لأنهما ليستا بطاهرتين، فلما خلعهما بعد العلم بالنجاسة دل على أن المصلي لا يقف على موضع نجس. ولذلك اعتبر حديث النعلين في نخل خلعه عليه الصلاة والسلام لهما أصلا في طهارة موضع المصلي الذي يصلي عليه. فمن مجموع هذه النصوص في الكتاب والسنة دل على أنه ينبغي للمصلي أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من أجل الصلاة. هذا بالنسبة لشرط الطهارة من الحدث والنجس، سيأتي إن شاء الله. وقد تقدم معنا ضابط الطهارة وكيف تزال النجاسة، تقدم هذا معنا في باب إزالة النجاسة بما يغني عن الإعانة عن الإعادة. نعم. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفاء للتفريع، الفاء للتفريع أي إذا علمت أن الوقت شرط لصحة الصلاة فاعلم أن وقت الظهر. الظهر هي الصلاة الأولى تسمى بأسماء تسمى بالظهر، وهذا اسمها الغالب، وللعلماء في تسميتها بالظهر خلاف. قال بعضهم سميت بالظهر من الظهيرة لوجود قائم الظهيرة فيها، لأن الشمس تقوم فيها وهي تقع بعد زوال الشمس مباشرة، فنسبت إلى أقرب موصوف لها. والظهر تسمى الأولى، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أنه دخل عليه أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله، فقال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، فوصفت بكونها هجيرا وبكونها أولى وبكونها ظهرا. أما كونها هجيرا فلأنها تكون بالهاجرة، وهذا الوقت الذي تقع فيه صلاة الظهر تكون الشمس فيه شديدة الحرارة، ولذلك أمر بالإبراد عن أول الوقت في شدة الحر، فإذا اشتدت الحرارة هجر الناس الشمس وصاروا إلى الظل وهجروا أعمالهم من أجل شدة الحر والمؤونة والمشقة، فسميت الهجير من هذا. وسميت الأولى سميت الظهر لما ذكرناه، سميت الأولى لأنها أول الصلاة، وهذا أصح أقوال العلماء أن الظهر هي أول الصلوات، والدليل على ذلك أدلة، منها أن جبريل لما أراد الله أن يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة نزل جبريل في وقت الظهر، فكان أول ما أعلمه بوقته هو الظهر. وكذلك الحال في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات المكتوبة وأوقاتها، كلهم كان يبدأ بصلاة الظهر، وذلك مراعاة لأصل الشرع. وقال بعض العلماء الأولى هي الفجر والثانية الظهر، لأجل أن يقوى مذهبهم بأن العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا مذهب مرجوح ويجاب عنه من وجهين: أولا مخالفته لظاهر السنة ولهدي الصحابة في قولهم كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، فدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمونها الأولى. وأما اعتذارهم بأن العصر لا تكون وسطى إلا إذا اعتبرنا الفجر الأولى فمحل نظر، لأنهم قالوا إن الفجر والظهر يجتمعان في كونهما صلاة نهارية، والمغرب والعشاء يجتمعان في كونهما صلاة ليلية، فيقع العصر بينهما تكون صلاة وسطى من هذا الوجه. والجواب عن هذا يسير، أن يقال إن الوصف بكونها وسطى أعني العصر إنما هو لانتصافها بين نهارية وليلية لا بين نهاريتين وليليتين، وهم يراعون عدد الصلوات، وممكن أن يراعى دلالة الحال، فإن صلاة العصر بين نهارية وهي الظهر وبين ليلية وهي المغرب، وعلى هذا لا يرد ما ذكروه. فوقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر وقتان أوله وآخره، فأما أول وقت صلاة الظهر فهو من الزوال إذا زالت الشمس، وأما آخر وقت الظهر فكما ذكر المصنف حين يصير ظل كل شيء مثله، أي على قدر ظل الرجل إذا قام. أما التفصيل فكالآتي: أولا، أما بالنسبة لاعتبار الزوال أول وقت الظهر فدليله الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها زوالها. وأما السنة فالأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عمر في صلاة جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، ومنها حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين كان يصلي الظهر حين تضحض الشمس أي حين تزول، ومنها حديث أبي برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، وكذلك أيضا في قصة حديث مسلم في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه خمسة أحاديث كلها دلت على أن وقت صلاة الظهر يكون بداية من زوال الشمس، وحكي الإجماع على أن وقت صلاة الظهر يبتدئ من الزوال، وهذا الإجماع مخالف بما حكي عن ابن عباس أنه كان يجيز إيقاع صلاة الظهر قبل الزوال باليسير، وهو قول محكي عن مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، وقول مرجوح لمخالفته لظاهر السنة. ولذلك حكاية الإجماع يشكل عليها ما أثر عن ابن عباس وعن مالك رحمة الله عليه. الزوال، إذا علمنا أن النصوص دلت على أن أول وقت الظهر الزوال، فما هو الزوال؟ الزوال مأخوذ من زال الشيء إذا تحرك، والمراد بالزوال زوال الشمس، والسبب في ذلك أن الشمس إذا طلعت يكون الظل في جهة المغرب، ثم تسير وينقبض ظلها حتى تنتصف في كبد السماء فتقف عن مسيرها، ومسير الشمس بالمناسبة أمر ينبغي إثباته، والقول بأن الشمس ثابتة باطل مخالف لنص القرآن، ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز أن يعتقد المسلم أن الشمس ثابتة، وذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، فنص سبحانه على أنها تجري. وقال في الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه؟ فنسب لها الذهاب والمجيء، وهذا يدل على الحركة بخلاف الثبوت، ولذلك يعتقد جريانها. قول بعض الفلاسفة إنها ثابتة مخالف لهذا النص الذي أنبأك به الخبير العليم سبحانه وتعالى خالق الشمس وخالق الكون وهو أعلم بما خلق. فالشاهد أن الشمس تجري فتطلع من مشرقها فيكون الظل في جهة المغرب على أقصى ما يكون عند ارتفاع شعاعها، ثم ترتفع الشمس قليلا قليلا فينقبض الظل من جهة المغرب قليلا قليلا حتى تنتصف في كبد السماء، فإذا انتصفت في كبد السماء وقف الظل عن الحركة فلا يزيد ولا ينقص. وهذا الانتصاف قال بعض الخبراء يعني الفلك إنه لحظة يسيرة، يعني قد يكون إلى دقائق معدودة جدا لحظة انتصافها في كبد السماء. وإذا كان هذا الوقت وهو وقت انتصافها في كبد السماء تسجر جهنم والعياذ بالله، ولذلك نهي عن الصلاة فيه لأنه لحظة عذاب وليست بساعة رحمة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا انتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه عقبة ثلاث ساعات نهانا رسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فإذا قال العلماء قام قائم الظهيرة أو قالوا وقف الظل مرادهم هذه الساعة، ولذلك تقف الشمس في كبد السماء فلا تتحرك، فإذا وقفت وقف الظل. وأحيانا يقف الشاخص بدون ظل، وهذا في الأماكن التي تكون معادلة لمنتصف السماء. ولذلك يقولون أنه في مكة في اليوم السابع من حزيران تكون الشمس لا ظل لها، يعني إذا جاء بالزوال، بمعنى أنها في منتصف السماء أو في كبد السماء كما ورد في الخبر. فإذا أخذت هذه اللحظة التي هي لحظة الإمساك تبدأ بعد ذلك في الحركة إلى جهة المغرب، فإذا ابتدأت حركتها إلى جهة المغرب تحرك الظل إلى جهة المشرق على عكس ما كان عليه عند غروبها. ففي هذه اللحظة هي لحظة انتصاف النهار، وتكون في منتصف الوقت ما بين طلوع الشمس وغروبها بإذن الله عز وجل. وإذا انتصفت في كبد السماء وابتدأت بالمسير حينئذ يبدأ وقت الظهر، فقبل مسيرها وهي لحظة وقوف الظل لا يجوز إيقاع الصلاة كما قلنا في قول الجماهير، وانعقد عليه الإجماع من بعد من خالف من الأولين أنه لا يصح. فلذلك قالوا يبدأ وقت الظهر من الزوال أي من الحركة، حركة الشمس. فالسبب في تسمية هذا الوقت بالزوال أن الشمس تتحرك، فكأنها زالت عن مكانها وتحركت عن مكانها الذي ثبتت فيه في كبد السماء. هذا الوقت قلنا هو أول وقت الظهر. ثم كيفية معرفة هذا الوقت تختلف باختلاف الفصول وباختلاف البلدان، ولكن الطريقة التي يمكن للإنسان أن يضبط بها المواقيت أن يكون بالشاخص، يثبت شاخصا على مكان مستوي ويعرف طول هذا الشاخص، ثم بعد ذلك ينظر في ظل الشاخص فتبدأ الشمس طالعة من مشرقها فيراقب الظل في جهة المغرب، فكلما تقاصر الظل خاصة عند منتصف النهار يضع العلامة، خاصة إذا كان الشخص على ورقة أو نحوها يضع علامة على الظل حتى يقف الظل يعلم أن هذه اللحظة التي وقف فيها الظل أنها هي الساعة التي انتصف فيها النهار، بمعنى أنه بمجرد ما يبتدئ الظل بالزيادة والانحسار إلى جهة المشرق تعلم أنها ساعة الزوال وأن ما قبلها ساعة انتصاف النهار. نعم. وتعجيلها أفضل، فوقت الظهر من الزوال إلى مستوى الشيء من ابتدائية أن يبتدئ بزوال الشمس من الزوال. نعم. إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفيء الرجوع، فإن فاءت أي رجعت، قالوا سمي بذلك لأن الظل يفيء بمعنى يرجع بعد أن كان في جهة المشرق المغرب إذا به إلى جهة المشرق، وبتقاصر الظل يكون الفيء. فالظل الذي تقف عليه الشمس عند انتصافها في كبد السماء لا يحسب، وببداية تحركها إلى جهة المغرب وزيادة قدر الظل في جهة المشرق يبدأ وقت الظهر كما قلنا، فيضع من هذه البداية علامة على الورقة، ثم بعد مسيرها ينظر إلى طول الظل حتى يسامت العود أو الشاخص الموضوع. السبب في ذلك أن الزوال أحيانا يقف على قدر من الظل، بمعنى يكون للشاخص ظل، فلو فرض أن ظله يختلف بالصيف والشتاء على حسب قرب الشمس من مسيرها الذي هو في منتصف القطب أو انحرافها في فصل الشتاء، فإذا كان الظل الذي وقفت عليه الشمس يعادل شبرا ونصف لشخص مثلا طوله متر، فحينئذ يحسب من هذا الشبر والنصف أو القدم كما يقولون، يحسب القدم ويعتبر وصول الظل إلى القدم، لأنه إذا طال أوقف الشاخص يكون بقدر القدم، فرضنا أن الظل وقف على قدر القدم ثم بدأ يزيد، فتعلم أنه عند القدم هو بداية وقت الظهر عند الزيادة، فتضع علامة على هذا القدر. وفرض أن هذا الشاخص طوله متر، فبعد زيادة الظل في جهة المشرق بقدر الشاخص الذي هو المتر تعلم أن وقت الظهر قد انتهى. وهذا هو معنى قوله إلى أن يصير فيء ظل فيء كل شيء مثله بعد فيء الزوال. فإذا لابد في غالب الأحوال أن يكون الزوال، ولذلك تجد في بعض التقاويم يقول ظل الزوال قدم، ظل الزوال قدم، بمعنى أن الشمس تنتصف في كبد السماء على قدم على هذا الشخص الذي هو طوله متر، وبناء على ذلك إذا جئت تحسب ظل كل شيء مثله فاحسب من بعد القدم ولا تحسب من أصل الشاخص، لأنك إن حسبت من أصل الشاخص لم يكن ظل كل شيء مثله، فهذا أمر ينبغي التنبه له. ولذلك لا يستطيع أحد أن يعرف انتهاء وقت الظهر إلا إذا كان عالما بالقدر الذي وقف عليه ظل الزوال، فإن كان ظل الزوال عند القدر فرضنا شبر ونصف، حينئذ يستطيع بعد أن يوقف الشخص الذي وقف عليه على شبر ونصف أن ما بعده أي ما بعد الشبر والنصف من قدر الشخص هو نهاية وقت صلاة الظهر، وحينئذ يبتدأ في وقت صلاة العصر. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما لم يصر ظل كل شيء مثله، فهذا ينص على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. نعم. خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي يرى أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، والصحيح أنه ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله للأحاديث التي ذكرناها. نعم. وتعجيلها أفضل. وتعجيل الظهر أفضل، هذا في الأصل. والدليل على أن الظهر الأفضل أن توقعها في أول الوقت قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله رضي الله عنه فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها. ومعلوم أن أفضل ما يكون في الصلاة وأبدر ما يكون في فعل الصلاة أول وقتها، ولذلك جاء في الرواية الثانية الصلاة على أول وقتها. الدليل الثاني على فضيلة أول الوقت قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها، يعني فوات الدقائق هذه اليسيرة من وقتها لو تعلم كم من الأجور فاتت لما عدلت بها الدنيا وما فيها. ولذلك قال بعض العلماء لو أن إنسانا أدرك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى فبين الجماعة الأولى والجماعة الثانية من الفضل أكثر مما من الدنيا وما عليها، في الفضل أفضل مما في الدنيا وما عليها، وهذا يدل على فضل المبادرة. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا بادر إلى فعل الفريضة لا يبادر إلا بأدائها في أول الأوقات والقيام بحقها في أول الأزمنة، فيكون بهذا موصوفا بالمسارعة إلى الخير، تتضمن مبادرته إلى فعل الصلاة في أول وقت خوفه من الله ورغبته فيما عند الله، لأنه لا يمكن أن يحرص على أول هذا الوقت إلا بوازع من الخير. فقالوا المبادرة إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل، ومن هذا صلاة الظهر. نعم. إلا في شدة حر. إلا في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أنس: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا، هذا شرط اشتداد الحر، فأبردوا جواب الشرط، والإبراد التأخير. ثم قال فإن، وهذا للتعليل، أي أمرتكم بهذا الأمر لأن شدة الحر من فيح جهنم. قالوا ولأنها إذا كان من الفيح من فيح جهنم فهي ساعة عذاب، فلذلك يناسب أن يتأخر ويتقاصر عنها حتى يصيب ساعة الرحمة. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قبل الظهر أربعا، فلما سألت عائشة عنها قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وهي سابقة لساعة العذاب، ولذلك قالوا إنه يبرد حتى يصيب الرحمة ويكون أبعد. وقال بعض العلماء السبب في الإبراد المشقة على الناس، لأن الناس تخرج فإذا صلى بهم في أول الوقت ربما صلوا في الشمس فكان في ذلك ضرر عليهم، وكذلك خروجهم إلى الصلاة فيه ضرر لأنهم يخرجون في شدة الشمس فهذا يضر بهم وربما آذاهم. قالوا فخفف عن المكلفين من هذا الوجه. يختلف هذان القولان، فمنهم من يقول لأن شدة الحر من فيح جهنم، أي وجود الحرارة من فيح جهنم، فيكون الأنسب التأخير حتى يكون أبعد عن العذاب وأثره. والوجه الثاني يقول رفقا بالمكلفين. فائدة هذا الخلاف أنك إذا قلت إنها من أجل شدة الحر المتعلقة بفيح جهنم لذاتها، يستوي في ذلك أن يصلي الإنسان في بيته أو يصلي مع جماعة، لأنه إذا نظرنا إلى العلة فهي جامعة لمن كان في الظل وفي الأمن والراحة ولمن كان في الشمس والقر. وإن قلت العلة هي التخفيف على الناس تفصل، فتقول إذا صلى الإمام بالجماعة خفف وأبرد رفقا بهم، وإذا صلى لوحده أو صلى الإنسان المعذور أو المرأة في البيت تريد أن تصلي تصلي في أول الوقت حتى تصيب أول الفضل. لماذا؟ لأن العلة ليست بموجودة فيها، فتبقى على الأصل من المبادرة إلى أول الوقت. هذا وجه الخلاف بين تعليل العلماء رحمة الله عليهم. وخالف بعض أهل العلم فقالوا إنه لا يبرد بصلاة الظهر، وهذا مخالف للسنة، واحتجوا بما ثبت في الحديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا. قالوا هذا يدل على عدم الإبراد، وأجيب عن هذا بأن المراد به شدة الحر الموجودة، أنهم أرادوا أن يخفف ويبرد أكثر مما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه، فردهم إلى الأصل، وهذا لا يعارض ما ذكرناه. ولو صلى وحده. ولو صلى وحده، لماذا؟ لأننا قلنا إن العلة راجعة إلى وجود الحرارة بغض النظر عن تضرر المكلف أو عدم تضرره. فعلى القول بأن العلة هي وجود الحر والقر، استوى في ذلك أن يصلي وحده كالمريض، أو المرأة تصلي في بيتها معذورة عن الجماعة، فحينئذ الأفضل لها أن تبرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبردوا وخاطب بالعموم، ولذلك قالوا الأصل في العام أن يبقى على عمومه، فيستوي في ذلك المعذور وغير المعذور. أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي إذا كان الغيم فإنه يبرد بالصلاة رفقا بالمصلين. قال بعض العلماء العلة في ذلك أنه إذا خرج، إنه إذا أخر الظهر إلى آخر وقتها في الغيم فإنه أدعى للرفق بالناس فيبرد، حتى إذا صار في آخر الوقت كما هو في الزمن في الشتاء وصلى الظهر في آخر وقتها، بمجرد ما ينتهي منها يدخل وقت العصر فيؤذن ويقيم فيرفق بالناس، وهذا الذي يسمى الجمع الصوري، وعليه حمل حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر. فلما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فإنه مع وجود الغيب مظنة أن يكون هناك مطر وضررا بهم، فلذلك رفق بهم. فقوله أراد أن لا يحرج أمته دل على أن هذا الجمع له علة، وهو أنه لو لم يجمع لحصل الحرج، خلافا لمن يقول إن معنى هذا الحديث الإطلاق، وهذا ضعف في الفهم، لأنه قال أراد أن لا يحرج أمته معناه أنه لو لم يفعل ذلك لحصل الحرج، وهو الجمع الصوري الذي يكون عند الحوائج. مثال ذلك أن يحتاج إلى جمع الناس لخطبة، يقوم الإمام مثلا ينبههم على أمر من دينهم ودنياهم، فيجلس مثلا يذكر بعد الظهر وعندهم أمر يحتاجون الكلام فيه ويحتاجون إلى تأخير الصلاة والإبراز بها، فيتكلم ويتحدث حتى إذا قرب وقت العصر صلى الظهر، فدخل وقت العصر فصلى بهم العصر. وقد فعل هذا الفعل نفسه ابن عباس الذي روى نفس الحديث، فإنه خطب الناس إبان إمارته على الكوفة، فجعل يخطب فقام له أعرابي وقال الصلاة، فسكت عنه ابن عباس وأعرب وما زال في خطبته، ثم قاطعه ثانية وقال الصلاة، فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، ثم ذكر الحديث. فالمقصود أن ابن عباس في خطبته تشاغل بها حتى قارب انتهاء وقت الظهر، فصلى الظهر ثم أذن العصر وأقام ثم صلى، فكان في ذلك تخفيفا عن الناس، وهذا لا حرج به ولا بأس، والأمر راجع إلى الأئمة لما ذكرنا من ظاهر دلالة حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ويليه وقت العصر، ويليه أن يقع بعد وقت الظهر وقت العصر، والولاء معنى أنه بعد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. وقال بعض العلماء أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، وهو الذي يكون الأمد الفاصل بين الوقتين، وظاهر السنة ما ذكره ما درج عليه المصنف رحمه الله لظاهر حديث إمامة جبريل، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الوقتين في صحيح مسلم. نعم. إلى مصير الفيء مثليه، فيبتدئ وقت العصر. العصر في لغة العرب يطلق بمعاني، العصر بمعنى الدهر، وحملوا عليه قوله تعالى والعصر، فأقسم الله عز وجل بالزمان كله، والعصر اليوم والليلة، ومنه قول الشاعر ولن يلبث العصران يوم وليلة. وكذلك يطلق العصر بالوقت المحدد المعروف الذي يكون في عشي النهار، يعني في آخر النهار. قالوا سمي العصر عصرا لأن الإنسان إذا عصر الشيء لم يبق إلا آخره، ولذلك لما اعتصر النهار بمعنى أن ذهاء النهار ولى ولم يبق إلا آخره كان بمثابة العصارة الأخيرة في الشيء، فسمي العصر عصرا من هذا. والعصر هو الوقت الثاني كما ذكرناه، وهو أفضل الصلوات لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن الله عز وجل خصها بالذكر، وعطف الخاص على العام يقتضي تشريف الخاص وتميزه على العام بفضيلة، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال باب التخصيص والتشريف. فالعرب تعطف الخاص على العام للدلالة على شرفه، فلما قال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى دل على فضل صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. أما الدليل على كونها صلاة وسطى فما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم أو حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا، الشك من الراوي، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا في الصحيح، وهو نص على أن الصلاة الوسطى هي العصر. وصفت بكونها وسطى لأنها تقع بين صلاة النهارية وهي الظهر والصلاة الليلية وهي المغرب، ومما يدل على أنها هي المختصة بالفضل اختصاصها بالوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهل، بمعنى والعياذ بالله فقد أهله، فهذا يدل على عظيم شأنها وأنها تتميز من بين الصلوات بهذا الفضل العظيم. قال بعض العلماء خصت العصر بهذه المزية لأنها تقع عند التجارة في أوقات التجارة، فالناس الغالب أنهم في العصر يتبايعون ويشترون فتكون ساعة غفلة، ولذلك خصت بهذا الفضل. وكذلك الحال بالنسبة لأول النهار لما قال تعالى إنه كان للأوابين غفورا، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قالوا خص صلاة الضحى بهذا الوقت لأنها ساعة اشتغال الناس بالتجارة، فهذه في النافلة في أول النهار، والعصر فريضة في آخر النهار، وجعلت فضيلتها في آخر النهار لأنه وقت الكلال والتعب والسآمة، ولذلك قالوا إنها هي الوسطى بظاهر تمتاز بهذه الفضائل كلها، وهي أفضل الصلوات. وقتها من صيرورة ظل كل شيء مثله على ظاهر حديث جبريل وحديث ابن عمر في الصحيح، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا قول. والقول الثاني أن وقت العصر ينتهي إذا اصطرت الشمس، إلى اصطرار الشمس، كلا القولين في وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فيستمر من ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، أو من صفرة الشمس إلى غروب الشمس. فأما القول الأول الذي يقول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فتحسب ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك تحسب صيرورته إلى الضعف، فإذا بلغ الضعف من بعد ظل الزوال فقد انتهى وقت العصر الاختياري، فلا يحل تأخير الصلاة لقادر على فعلها عن هذا الوقت. هذا على القول الأول. ويبدأ الوقت الاضطراري، والوقت الاضطراري يعطى للحائض والنفساء إذا طهرت من حيضها ونفاسها. فلو أن امرأة طهرت من حيضها ونفاسها في هذا الوقت الذي هو بعد أن صار ظل كل شيء مثله، فحينئذ يحكم بوجوب الصلاة العصر عليه إذا طهرت قبل غروب الشمس بركعة. فإن طهرت قبل غروب الشمس بثلاث ركعات وهي مسافر، أو بخمس ركعات وهي مقيمة، طولبت بصلاة الظهر والعصر لمكان الاشتراك بدلالة الشرع، وسنبين هذا إن شاء الله في موضعه. أما دليل من قال إن وقت العصر إلى أن تصر الشمس فهو أقوى الأقوال، وذلك لأن حديث مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصر الشمس ثبت بالسنة المدنية لأنه كان بالمدينة، وحديث إمامة جبريل وحديث ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، ولذلك لا تعارض بين الحديثين، فيعتبر حديث وقت العصر ما لم تصر الشمس نصا في أن وقتها ينتهي عند اصطرار الشمس، والشمس إذا قربت من المغيب ذهب ضياؤها واصفرت، ثم بعد ذلك يبدأ وقت عند الاصطرار، يبدأ وقت الاضطرار كما ذكرنا، لا يجوز التأخير إليه إلا لمعذور، وإذا غابت الشمس انقطع وقت الاختيار ووقت الاضطرار. إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، هذا كما قلنا أحد قولي العلماء، والصحيح القول الثاني أن وقتها ينتهي عند اصطرار الشمس. وهذه هي المسألة الثانية في وقت العصر الخلافية، ما هو أول وقت العصر؟ عند الحنفية أوله إذا صار ظل كل شيء مثليه، على خلافهم في الظهر، وقد بيناه أن الصحيح أنه إذا صار ظل كل شيء مثله. وأما الدليل أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يبتدئ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، فالأحاديث الصحيحة التي من تأملها نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثله، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العصر، قال الراوي فيرجع أحدنا، وهو جابر، وكان يصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ومعنى ذلك أنه كان يوقعها وقد صار ظل كل شيء مثله، ولا يتأتى لو كان ظل كل شيء مثليه أن يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار ظل كل شيء مثليه، ثم يرجع الرجل إلى رحله والشمس حية. هذا معروف غالبا، يعني من يعرف وقت المدينة هذا بعيد، والغالب أنه صلى عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وانتهى وقت صلاته على ظاهر السنة ما لم تصر الشمس، والصرار كما قلنا انطفاء نورها، بمعنى أنك تراها تستطيع أن تنظر فيها فإذا بها لا شعاع لها، تصبح صفراء لا شعاع لها، تقوى على النظر إليها. ولكن إذا كانت قريبة من الزوال يكون من الصعوبة أن تنظر إليها. نعم. والضرورة إلى غروبها. والضرورة أي وقت الضرورة إلى غروبها، وذلك يحتاج إلى أن يقول لك قائل ما الدليل على تقسيم الضرورة والاختيار؟ أما دليلنا على أنه مختار فقوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وأما دليله على أنه اضطراري لا يجوز إلا للمعذور فقوله عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقوله من أدرك الشمس قبل أن تغرب فقد من أدرك الشمس قبل أن تغرب فقد أدرك العصر، فدل هذا على أن من صلى في هذا الوقت قد أدرك العصر. وجاء الحديث الثاني يقول وقت العصر ما لم يغب الشفق، فعلمنا أن هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار، وأن وقت الاختيار ينتهي عند غروب عند انطفاء الشمس وصيرورتها إلى الصفرة، ووقت الاضطرار من الصفرة إلى غروب الشمس. ويسن تعجيلها. ويسن أي الأفضل والأكمل والأعظم أجر التعجيل بالعصر بظاهر الحديث الذي ذكرناه في الظهر. ويليه وقت المغرب. ويلي وقت العصر المغرب، والمغرب هي الصلاة الثالثة وتكون عند بعد غروب الشمس، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه أنه لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة قال والمغرب إذا وجبت، ووجبت يعني سقط قرص الشمس وغاب، فإن العرب تقول وجب الشيء إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الإبل واستقرت على الأرض، فقول جابر والمغرب إذا وجبت أي كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، بمعنى غابت وذهب ضياؤها. نعم. إلى مغيب الحمرة. أجمع العلماء على أن وقت المغرب يبتدئ عند غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس، هذا أول الوقت، إلا خلافا لبعض أهل الأهواء الذين لا يعتدوا بخلافهم، الذين يقولون إن المغرب يكون عند اشتباك النجوم، وكان قول لبعض السلف من المتقدمين، ولكنهم قول لا يعتد به لمخالفته للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرد السؤال هل المغرب له وقت واحد أو وقتان؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء المغرب وقتها بقدر ما تفعل، واستدلوا بحديث متكلم على سنده، وأن الدليل القول الثاني أن المغرب لها وقتان، بمعنى أنه يبتدئ وقتها بعد غروب الشمس وينتهي في وقت غيره، فالأولون يقولون المغرب لها وقت واحد وهو قدر ما تؤديها بعد غروب الشمس فلا يجوز التأخير فيها، وهذا أضيق المذاهب كما هو موجود في مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني وهو الصحيح أن المغرب وقتين، أن للمغرب وقتين، الوقت الأول بدايتها لبدايتها، والثاني لنهايتها، فأما بدايتها كما قلنا عند الغروب بعد الغروب، وأما نهاية وقتها فيكون بعد مغيب الشفق، عند مغيب الشفق، إذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب. وهنا يرد السؤال الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، فأجمع العلماء على أن الشفق إذا غاب انتهى وقت المغرب، ولكنهم اختلفوا في حد هذا الشفق، فقال بعض العلماء العبرة بالشفق الأحمر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فنص عليه الصلاة والسلام على أن وقت المغرب ينتهي عند مغيب الشفق، وسكت عليه الصلاة والسلام فلم يقل شفقا أحمر ولا شفقا أبيض، والشفق شفقان كما قلنا شفق أحمر وشفق أبيض، فإذا غابت الشمس يأتي الشفق الأحمر وينتشر من جهة المغرب، فيمتحي ناحية الشمس اليمنى وناحيتها اليسرى ويمتد في الأفق، وهذا يختلف باختلاف أزمنة الصيف والشتاء. هذه الحمرة تستمر قرابة ساعة زمانية قل أن تزيد عليها، قل أن تزيد على ساعة. بعد هذه الحمرة يأتي بياض في الأفق، ليس بليل ولا بنهار. هذا البياض قدره 3 درجات فلكية، كل درجة لها 4 دقائق، أي ما يقرب من ربع ساعة، يعني 12 دقيقة إلى ربع ساعة. هذه 12 دقيقة هي محل الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. فإذا قدرت بعد غروب الشمس ساعة كاملة فيغيب فيها الشفق غالبا، بعد هذه الساعة الكاملة يبدأ الخلاف بين العلماء هل انتهى وقت المغرب أو لم ينتهي. فمذهب بعض العلماء أنه ينتهي وقت المغرب بمجرد مغيب الشفق الأحمر، وهو أصح أقوال العلماء أن المراد به الشفق الأحمر، والدليل على ذلك أن الشفق إذا أطلق المراد به الشفق الأحمر، والدليل الثاني أنه إذا أطلق القولين فالعبرة بالاسم بمبتدئه لأنه أقل ما يصدق عليه الوصف، ولذلك يعتبر مبتدئه احتياطا لأمر الصلاة. تبقى هذه الربع ساعة قدرا كما قلنا لا يجوز فيه تأخير المغرب إليها، وبناء على ذلك إذا غاب الشفق الأحمر يبدأ البياض الذي يدخل به تدخل به ظلمة الليل أو ما يسمى في لغة العرب العتمة، وسميت بذلك لأن العرب يعتمون بالإبل، والسبب في ذلك أنهم كانوا يأتون بالإبل من الرعي، فمن كرمهم وجودهم لا يبادرون الإبل بالحل خوف الضيف أن يأتي، ويتأخرون إلى قدر العتمة، فهي تأتي على الغروب ترجع إلى ديارهم ومنازلهم إلى مراحها عند الغروب أو على الغروب، فإذا غربت الشمس تركوها، أو تأتي بعد الغروب قليلا فيتركوها، وإن كان ألذ وأطيب ما يكون عندهم أن يحتلبوها ساعة فيتأخرون إلى العتمة، وذلك يقولون لها العتمة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها العشاء، وهم يدعونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل، أي أعتموا بالإبل أي أدخلوها إلى العتمة، بمعنى أخروا حلبها إلى عتمة الليل وهي الظلمة التي تكون بعد الشفق الأبيض. نعم. ويسن تعجيلها، ويسن تعجيل المغرب، ويكون التعجيل نسبي، يترك قدر ما يصلى ركعتين خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، يصلى يعني قدر ركعتين ثم يقيم، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح أعني حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وفي حديث أنس الصحيح قال: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي يبادرون إلى السواري يجعلونها سترة، يبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قدرا بين الأذان والإقامة، خلافا لمن قال من العلماء أنه يؤذن ويقيم مباشرة، هذا خلاف السنة وليس المراد بالتعجيل هذا. فالأفضل في المساجد أن يترك قدر ما تصلى به السنة التي هي ليست براتبة ولكنها مستحبة لمكان الندب إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. إلا ليلة جمع، ليلة جمع المراد بها مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها، والمراد بهذا ليلة النحر للحاج، فإن الحاج إذا دفع من عرفات لا يصلي المغرب في عرفات وإن كان دفعه بعد غروب الشمس، فاحتاط المصنف، والدليل على ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو صلى الحاج بعد غروب الشمس بعرفة صحت صلاته، ولكنها خلاف السنة ليست بأفضل، والأفضل أن يؤخر صلاة المغرب ليلة النحر إلى وصوله إلى مزدلفة، ولا يصلي حتى في الطريق، بل قال بعض العلماء حتى ولو خرج وقت المغرب، فقد اشترك المغرب والظهر اشتراك جمع فيؤخرها ولو وصل إلى قرب الفجر، لأنه يرى أن وقت الاضطرار يستمر إلى الفجر. واحتج الإمام أبو حنيفة على هذا القول مع أنه يضيق في المسائل، احتج بهذا بظاهر السنة، فإن أسامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك. قال الإمام أبو حنيفة قوله الصلاة أمامك تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن لا تصلي إلا أمامك، يعني جمعا، ولذلك قال لا تصلى إلا في جمع ولو وصلها بعد نص الليل، وهذا من شدة تمسكه رحمة الله عليه بالسنة. وفي هذا رد على من يقول أن الإمام أبو حنيفة يرد السنة ولا يقبلها، وهذا لا يجوز. اتهام هذا الإمام الجليل والعلم الفاضل من أئمة السلف رحمة الله عليه، بل هو غيور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإنما كان يخالف الأحاديث بسبب عدم علمه بها ولكثرة الوضع بالبلد الذي كان بها عن العراق، كان الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرا في زمانه، فكان يحتاط في الأحاديث ولذلك قلت عنده السنن. فالمقصود أن هنا حديثنا الذي معنا يدل على أن وقت أن السنة للحاج أن يؤخر المغرب إلى بلوغه إلى مزدلفة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة، المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو ركبت الدابة أو البعير كما فعل عليه الصلاة والسلام ودفعت من عرفات إلى مزدلفة تأخذ قرابة الساعة، بحيث لو وصلت هناك وتهيأت وتوضأت مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بين عرفات ومزدلفة في الشعر، فهذا الوقت قدر ساعة وكسر يدخل به وقت العشاء. فقالوا إن جمعه وقع جمع تقديم جمع تأخير، فهل لو أن إنسانا بادر كما هو موجود الآن في السيارات ودفع أول ما دفع الناس فوصل في وقت المغرب، هل يصليها في أول الوقت أو يتأخر؟ فالذي يظهر أنه يصليها وقت بلوغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالمكان لا بالزمان. ويليه وقت العشاء. ويلي، يقول المصنف رحمه الله ويليه، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، ووقت العشاء بعد مغيب الشفق، اختلف العلماء في آخره. نعم. إلى الفجر الثاني. إلى الفجر الثاني. وقت العشاء وقتان، الوقت الأول ينتهي عند منتصف الليل لقوله تعالى إلى غسق الليل، وهو منتصفه والمراد الإشارة إلى اختياره، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام تأخير الصلاة إلى نصف الليل كما في رواية شطر الليل. وقال بعض العلماء ينتهي وقت العشاء عند الثلث، والأقوى في الدلالة في دلالة الكتاب والسنة ما ورد من كونه منتهيا عند منتصف الليل عن الاختياري، ثم يبقى الاضطراري، فإنه ينتهي بطلوع الفجر الصادق يعني دخول وقت العشاء. نعم. وهو البياض المعترض. إلى الفجر الثاني. إلى الفجر، وهو البياض المعترض. الفجر فجران، الفجر الصادق وهو الذي يكون كذنب السرحان، بياض طويل في أعلى الأفق ويأتي بالطول ولا يعترض، يعني لا ينتشر. قال عليه الصلاة والسلام الفجر أن يقول هكذا وهكذا، وقال لا يهدنكم الساطع المصعد، إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا، بمعنى أن لا يروعكم ولا يمنعكم من الأكل والشرب وجود ضياء الساطع المصعد الفجر الكاذب. والفجر الكاذب يكون في السدس الأخير من الليل و يسرع سرعان ما يذهب هذا الضياء، يتلاشى، بمعنى أنه لا يثبت الضياء فيه. وأما الفجر الصادق فإنه ينتشر فيه الضياء ولا يزال الإنسان يدخل فيه في الوضوح والإصباح حتى تطلع الشمس. والمراد بهذا أن وقت الفجر المعتبر يكون بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء الاضطراري. نعم. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. أما بالنسبة للفجر، وقتها الذي تنتهي فيه يأتي على وجهين، الاضطراري والاختياري. ينتهي وقت الفجر الاختياري إذا أسفر، لقوله عليه الصلاة والسلام ما لم يسفر. وأما بالنسبة لوقتها الاضطرار يكون من الإسفار إلى طلوع الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر، والمراد بذلك الإسفار النسبي كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالوقت الاضطراري إذا طهرت فيه النفساء أو أفاق فيه المجنون أو المغمى عليه لزمته الصلاة، أعني صلاة الفجر، يلزمه قضاؤها. نعم. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل إن سهل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول رقد النساء والصبيان يا رسول الله، الصلاة رقد النساء والصبيان يا رسول الله. فقال خرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على فضل تأخير العشاء. والسنة التفصيل، فإذا كان المسجد مسجد جماعة فإنه يسن للإمام أن ينظر إلى حال المأمومين، فإن كان المأمومون مجتمعين وكثيرين فحينئذ يقيم الصلاة ويبدر، وإن كانوا متأخرين يؤخر في العشاء إصابة للسنة. أما الدليل على هذا التفصيل فما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فدل على أنه أمر في مساجد الجماعة ينظر فيه إلى حال الناس. وأما بالنسبة للمنفرد والمرأة والرجل المعذور فإن الأفضل له أن يؤخر العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، فدل هذا على فضل تأخير العشاء. وقال العلماء السبب في ذلك أنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولأن الناس بعد العشاء يضجعون خاصة في القديم، والغالب فيهم ذلك أنهم بعد العشاء يرتاحون، فكون الإنسان لا يبادر إلى راحته ولا إلى نومه مع أنه قد تعب النهار وينتظر تأخيرها أبلغ في طاعته لله، حتى يأتي عليه الوقت المتأخر للعشاء وقل أن تجد أحد يصلي معه فيصيب فضلا لا يصيبه غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يصليها في هذه الساعة غيركم، أما إنكم ما زلتم في صلاة ما انتظرتموها ولم يصليها هذه الساعة غيركم. فدل هذا على فضل التأخير من هذا الوجه، لأن الناس تغفل وتنام لمكان المشقة وعناء النهار، فلذلك فضل تأخيرها من هذا الوجه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوم قبلها لمكان تعب الناس ولما فيه من غالب عنائهم بتحصيل مصالحهم في النهار. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. ويلي وقت العشاء. طيب إذا كان وقت العشاء إلى نصف الليل كيف يعرف المكلف نصف الليل؟ يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ثم يقسم ذلك على اثنين، ثم يضيف النصف الذي خرج من هذه القسمة إلى وقت الغروب. فلو كان غروب الشمس الساعة السادسة وأذان الفجر الصادق يكون الساعة الخامسة، فمعنى ذلك أنه يستمر من الساعة السادسة إلى الخامسة 11 ساعة، 11 ساعة نصفها 5 ساعات ونصف، فيضيفها إلى السادسة التي هي وقت الغروب فتصبح الساعة 11:30 هي منتصف الليل. وبناء على ذلك لا بد أن يعلم ساعة الغروب وساعة طلوع الفجر الصادق، ثم يحصل القسمة التي ذكرناها ويضيفها إلى ساعة الغروب. نعم. وقال بعض العلماء أنه يقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها، وهذا مرجوح. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. ويلي وقت العشاء الفجر، وسمي فجرا لانفجار الضوء فيه وانتشاره، وهذه الصلاة هي الصلاة الخامسة، وقد أثنى الله عز وجل عليها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة المنافقين، لأن الإنسان يكون في نومه ولا يقوم إلا بوازع من الإيمان وخوف من الله عز وجل، ولذلك أثنى الله على هذه الصلاة وخصها بالذكر، وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وهذا قول جمع من المفسرين، وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا قالوا يستمر نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى أن تنتهي صلاة الفجر، ولذلك قالوا مشهودا بالخير بهذا الفضل العظيم، فلا تزال ساعة الإجابة مرجوة لقوله هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فدل على فضل هذه الصلاة من هذا الوجه. وقيل إن قرآن الفجر كان مشهودا لأنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة الليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة النهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، والغالب سبحان الله إذا نظرت قل أن تجد وقت العصر يفارق وقت الفجر، فتجدهم متقاربين كأنهما النصف، تجد بين العصر وبين الفجر توافق غالبا، حتى أنك تجد الأذان هنا يؤذن على أربعة يكون على أربعة غالبا، ويكون الفرق بينهم يعني أحيانا إلى نصف ساعة أحيانا إلى ساعة ساعتين، لكن الغالب أن يكون هناك توافق بين العصر وبين الفجر، لأنه في بعض الأحيان يؤخر العصر، في بعض الأحيان يؤخر عن وقته. فالمقصود أن هذه الصلاة مفضلة من هذا الوجه. وقال بعض السلف إنها هي الصلاة الوسطى، والصحيح أن الوسطى العصر كما ذكرنا، ولكن لهذه الصلاة فضل لقوله عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين، وثبت في الحديث الصحيح أنه من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وأن من صلى هذه الصلاة حيث ينادى لها مع الجماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من طلبه الله بشيء من ذمته أوشك أن يكبه على وجهه في النار، يعني لا تتعرض لمسلم، إذا تعرضت لإنسان من أهل الفجر بأذية فإنه في ذمة الله جل وعلا، ومن آذى وتعرض لذمة الله أوشك أن يكب الله بوجهه على النار، نسأل الله السلامة والعافية، وعيد شديد، ولذلك خصت هذه الصلاة بهذه الفضائل. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الفجر يجب أداؤها بعد تبين الفجر الصادق، وأنها إذا وقعت قبل الفجر الصادق أنها ليست بصحيحة ولا معتبرة، وعلى المكلف قضاؤها. وأما بالنسبة لانتهاء وقت الفجر فإنه ينتهي بطلوع الشمس، هذا بالنسبة لآخر الوقت الذي ينتهي به أمد الفريضة. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن إنه ينتهي وقتها بصلاة الظهر، وهو قول شاذ قال به بعض الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، يحكى عن ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والصحيح أنه إذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت الفجر، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومفهومه أن من لم يدرك الركعة قبل طلوع الشمس أن صلاته صلاة قضاء وليست بصلاة أداء. ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف إلى أنه لا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس فإنه ينتهي وقتها على ما ذكرناه. نعم. والسنة تعجيل الفجر. للعلماء في هذه المسألة قولان، قال بعض السلف رحمهم الله السنة أن تبتدئ الفجر في أول وقتها، وهو الذي اصطلح العلماء على تسميته بوقت الغرس، وذلك لما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصليها بغرس. قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس يكون في أول الفجر الصادق،